عليه وسلم تعجيل الفطر، فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقد بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله بهذا الحديث بقوله: باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر. وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر. ولهذا يا عباد الله، نعلم خطأ كثير من الناس ممن لا يفطر حتى يسمع المؤذن يتشهد، أو مما يفعله بعض الناس لا يفطر حتى يكمل المؤذن الأذان، ظنا منهم أنهم يحترمون لعبادتهم. فلا أن يعلم الجميع، اعلموا أيها الصائمون أو اعلموا أيها المسلمون جميعا، بأن الاحتياط للعبادة إنما يكون بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بمخالفتها. لهذا يا عباد الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أمثال هؤلاء الذين يؤخرون الفطر ويعجلون السحور، مخالفين لذلك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ رحمه الله: فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. اعلموا ايها الصائمون، اعلموا بارك الله فيكم، انه يسن للصائم ان يفطر على رطبات قبل صلاه المغرب، فان لم يجد فعلى تمرات، فان لم يجد حسى حسرات منا. وهذا بقول انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي، يعني قبل ان يصلي صلاه المغرب، فان لم تكن رطبات فعلى تمرات، فان لم تكن تمرات حسى حسرات مما. وكان صلى الله عليه وسلم اذا افطر دعا الله جل وعلا وقال: ذهب الصلاة وتجلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم.